الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هذا المثال ضربه الله جل وعلا لقريش ولكفار قريش الذين عاندوا وأبوا أن يتبعوا الحق، وأبوا إلا أن يجعلوا مع الله شريكا، فاتخذوا الأنداد والأصنام شركاء لله جل وعلا. فقال لهم جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. يقول الطبري: مثل لكم أيها القوم ربكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. يقول: من مماليككم من شركاء فيما رزقناكم من مال فأنتم فيه سواء وهم. يقول: فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء، فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء في عبادتكم إياي، وأنتم وهم عبيدي وممالكي وأنا مالك جميعكم. ويقول ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له، كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقد مر الحديث في البخاري وغيره. يقول ابن كثير: فقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. أي لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء. وهذا في غاية البيان وإقامة الحجة على القوم. فالله يقول جل وعلا: ضرب لكم مثلا يا كفار قريش، يا من جعلتم لله أندادا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وأنتم بأنفسكم ترونه وتشعرون به وتعتقدونه، هل لكم مما ملكت أيمانكم، وهم العبيد والمماليك، عبيدكم وإماؤكم ومماليككم، هل لكم شركاء فيما رزقناكم، ما أعطيناكم من الرزق والمال والأزواج والأولاد، هل مماليككم يشاركونكم في ذلك فتكونون سواء، يأخذون من المال كما تأخذون؟ الجواب: لا، ما يرضون بهذا، ما يرضون أن يشاركهم أحد في أموالهم. قال جل وعلا: فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إخبار منه جل وعلا أنهم يخافون من مماليكهم أن يشاركوهم في أموالهم كما يخافون الأحرار المشابهين له، لأن الخطاب الآن مع الأحرار. قال: كخيفتكم أنفسكم، يعني كما يخاف بعضكم من بعض أيها الأحرار. فأنتم تخافون من مماليككم ولا ترضون أن يشاركوكم في أموالكم وفيما رزقكم الله، تخافون من المماليك كما يخاف بعضكم من بعض أيها الأحرار. فأنت أيها الحر تخاف أن يشاركك فلان من الناس من مالك ولا ترضى بهذا. إذن أنتم لا ترضون أن يشارككم أحد فيما رزقناكم من المال، لا من مماليككم وهم ملككم وتحت تصرفكم، ولا من الأحرار الآخرين، فأنتم لا ترضون بهذا، فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا، تجعلوا الأوثان والأنداد والأصنام شركاء له؟ فأنتم ما رضيتم في باب الرزق أن يشارككم أحد وتخافون ذلك وتنكرونه، ولكن الله تجعلون له شريكا وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهذا مثل ضربه الله لهم لإقامة الحجة عليهم، لأن السورة مكية وتخاطب قوما كفرة بالله جل وعلا لا يعترفون بالقرآن والسنة حتى يحتج عليهم بها، ولهذا ناقشهم بالأدلة العقلية التي لا محيد عن القول بها وبموجبها، فهم لا ينكرون هذا لأنهم معترفون لا يريدون أحدا يشاركهم في الأموال والأولاد والزوجات، لا من المماليك مماليكهم وعبيدهم، ولا من الأحرار الآخرين. فأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم، فكيف ترضونه في حق الله جل وعلا؟ يقول ابن كثير رحمه الله: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلس: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذلك، كذلك الله لا شريك له. قال ابن كثير: والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ وهذا كقوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله. وكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم يأنفون من البنات، وجعلوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم، فهذا أغلظ الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك، أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله على ذلك علوا كبيرا. ثم أورد ابن جرير أثرا وقد مر معنا في البخاري، لكن هنا فيه بعض زيادة، من حديث ابن عباس كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لكن هذا الأثر ضعيف، الحديث رواه البخاري، لكن القول بأنه نزلت بسببه هذه الآية فأنزل الله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هذا القدر ضعيف. وإلا الحديث في البخاري أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات والدلائل والعلامات البينات التي تدل على الحق وتظهره، نفصلها ونبينها لقوم يعقلون عن الله مراده، الذي ينتفع بها هم القوم العقلاء الذين يعقلون عن الله ويفهمون عن الله مراده فيؤمنون ويستجيبون ويتعظون. أما الذين أضلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وتنكروا للحق وعاندوا ولو جاءهم النبي بكل آية ما تبعوه، فهؤلاء لا يعقلون ولا يعلمون ما جزاء من أصر على ما هم عليه من العذاب والعقوبة والنكال، نعوذ بالله جل وعلا. قال جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل اتبع الذين ظلموا، بل هنا الإضراب. فأضرب وبين أن سبب عدم استجابتهم أنهم اتبعوا أهواءهم. وقوله الذين ظلموا هنا يعني الذين كفروا، لأن المراد بالظلم هنا الكفر، إن الشرك لظلم عظيم، والمراد به كفار قريش. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال بل اتبع الذين ظلموا أي كفروا أهواءهم، ما يهوونه ويشتهونه بغير علم، ما عندهم علم بهذا ولا حجة ولا سلطان، وإنما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يتبعون أهواءهم، لا يتبعون العلم ولا يتبعون الحق. قال جل وعلا فمن يهدي من أضل الله، فهذا استفهام يراد به النفي، وهذا أبلغ، لأن معناه لا أحد يهدي من أضل الله، فهو استفهام متضمن للنفي، والمعنى فلا أحد يهدي من أضله الله، ولا يمكن أن يهديه أحد، من يهدي الله فهو المهتد. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال جل وعلا وما لهم من ناصرين، هؤلاء الذين أضلهم الله واتبعوا أهواءهم وعبدوا الآلهة مع الله لا يجدون لهم وليا ولا نصيرا يوم القيامة، فلا أحد يقوم بنصرتهم حينما يحل بهم العذاب، فيسلمون للعذاب ويلقون ويدعون إلى نار جهنم دعا، ولا يجدون وليا ولا ناصرا. وهذه الآلهة التي زعموا أنهم ينصرونهم وأنهم يدافعون عنهم لا يغنون عنهم شيئا، فهم إنما يخدعون أنفسهم بذلك. قال ابن كثير ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سفها من أنفسهم وجهلا، بل اتبع الذين ظلموا أي المشركون أهواءهم أي في عبادتهم الأنداد بغير علم، فمن يهدي من أضل الله أي فلا أحد يهديهم إذ كتب الله عليهم الضلال، أو إذا كتب الله ضلالهم. وما لهم من ناصرين أي ليس لهم عند ذلك منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قبل أن نتجاوز هذه الآية، مما ذكره العلماء أول الاستفهام في قوله هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، قالوا الاستفهام للإنكار، استفهام إنكاري. وقوله من أنفسكم من الأولى، قالوا هذه ابتدائية لابتداء الغاية، وهي ومجرورها في محل نصب صفة لمثلا، أي مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم، فإنها أقرب شيء منكم. ومن الثاني في قوله مما ملكت أيمانكم، قالوا من تبعيضية، أي هل لكم من بعض ما ملكت أيمانكم. ومن الثالثة في قوله من شركائكم، قالوا زائدة. قال القرطبي رحمه الله قال العلماء هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقارهم بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه وتعالى. يعني قوله هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، قالوا هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين وأنهم يشارك بعضهم بعضا، ولكن ذلك منفي في حق الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا. يأمر الله عز وجل نبيه أي يقيم وجهه للدين. قال ابن كثير يقول تعالى فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وقال السعدي في تفسيره فأقم وجهك للدين حنيفا أي انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإحسان، بأن توجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا كلام جميل، هذا معناه فأقم وجهك أي سدده وصوبه وأخلص عبادتك لله. فأقم وجهك للدين، دين الإسلام التوحيد. ثم قال حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. ثم قال فطرة الله التي فطر الناس عليها أي التوحيد، ملة إبراهيم التوحيد، هذا هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأخرجه يعني غير، وجاء في معنى هذا الحديث كما يقول ابن كثير جاءت أحاديث عن جماعة من الصحابة بمعنى هذا الحديث، والحديث في الصحيحين. إذن فطرة الله المراد بها إيش؟ التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه لأنه مفطور على الإسلام، هو الأصل أنه مفطور على الإسلام، ولهذا قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كما تلد، ترى الشاة تلد شاة، المعز تلد معزا، الناقة تلد، البقرة تلد بهيمة جمعاء، يعني كاملة الخلقة سليمة لا عيب فيها ولا نقص فيها، هل ترى فيها من جدعاء؟ الجدعاء هي مقطوعة الأذن، وهذا يقطعها أصحابها إما من أجل وسمها أو لغير ذلك، لكن هي أول ما ولدت جمعاء مكتملة الخلقة سليمة الخلقة بأذنين ليست جدعاء. فكذلك المولود، كل مولود من بني آدم أول ما يولد إنما يولد على الفطرة، على التوحيد كامل، لكن فأبواه يهودانه، يعلمانه دين اليهودية أو دين النصرانية أو دين المجوسية وهو الشرك. وهذا معنى الآية على القول الصحيح، يعني أن معنى الآية أن الله يخبر أن الناس فطر، أن الله فطر الناس على التوحيد، ولهذا قال لا تبديل لخلق الله، ذكر المفسرون قولين معنى لا تبديل لخلق الله. فمنهم من قال هذا بمعنى هذا إخبار لكنه بمعنى النهي، فهو إخبار أنه لا تبديل لخلق الله، والمراد به نهي الناس أن يبدلوا خلق الله وهو التوحيد بغيره، فمعناه لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، دخل الحرم بيت الله كان آمن، هو المراد به أمنوا من دخل بيت الله لا تتعرضوا له، وكما قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو لا ينفي الرفث والفسوق أنها ما تقع، لكن معنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، وهذا معنى صحيح كما قال ابن كثير. والقول الثاني وهو الظاهر أنه خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، وقال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام. وهذا والله أعلم أظهر، وهو وإن قلنا إنه خبر لكن أيضا يستدل به، فإذا كان الله أخبر أنه فطر خلقه كلهم على الفطرة على التوحيد على الملة الحنيفية كلهم يستوون في هذا، لكن بعدما يولدون على التوحيد يأتي هنا تغيير الفطرة، وإلا كل مولود أول ما يولد فهو موحد، لكن بعد أن يولد أبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها أو يبقيانها على الإسلام وهم المسلمون، فهي خبر، ولهذا يدل عليها الحديث، وهذا من أحسن الاستدلال أن تستدل الآية بدلالة الحديث الذي رواه البخاري ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. لكن قد يقول قائل أنتم فسرتم الحنيف بأنه المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، هذا وصف إبراهيم ووصف أتباعه، وينبغي الإنسان أن يكون حنيفا، فالحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، فكأنكم جعلتم الأصل الشرك فقلتم المائل عن الشرك إلى التوحيد. نقول نحن نقول ذلك، ونحن نقول إنه ما مولود إلا ويولد على الفطرة لكن الشياطين اجتالت الناس وغيرت فطرهم، ولهذا الموحد الذي يبقى على التوحيد هذا في الحقيقة مال عن أكثر ما عليه الناس، وهو ما اجتالتهم الشياطين إليه، وهو تغيير الفطرة وتغيير التوحيد إلى الشرك، فالأصل في الناس الشرك إلا الموحدين، ولهذا يدخل النار من كل 1999 رجل أو امرأة أو واحد في الجنة. وهذا يدل عليه الحديث أيضا الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن خلق الله عباده حنفاء على التوحيد، لكن اجتالتهم الشياطين وغيرت فطرهم وحرفتهم. فالحاصل أن هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا خلق الخلق على التوحيد جميعهم، لكن بعد ذلك كثير منهم غير وترك ما فطره الله عليه واتبع الشياطين كاليهود والنصارى وسائر الوثنيين. فاثبت يا عبد الله على فطرة الله التي فطرك عليها، وهذا في الحقيقة فيه ثناء على الموحدين. قال جل وعلا: ذلك الدين القيم. قال الطبري: أي إن إقامتك وجهك للدين حنيفا غير مغير ولا مبدل هو الدين القيم، يعني المستقيم الذي لا عوج فيه عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الضلالات والبدع المحدثة. فأفاد وأجاد رحمه الله. وقال ابن كثير: ذلك الدين القيم أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحمدوا الله يا عباد الله أيها الموحدون الذين تعبدون الله وحده لا شريك له ولا تجعلون له ندا ولا شريكا، لا من الأصنام ولا من الأوثان ولا من الأولياء ولا من القبور ولا من الأنبياء ولا من غير ذلك، احمدوا الله على هذه النعمة، فهي والله فطرة الله، وهو الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وما سواه أعوج بل في غاية العوج والانحراف عن الصراط المستقيم. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. أكثر الناس، وكما ذكرنا الحديث، من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، أكثر الناس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة إلى أن يتوفانا على ذلك، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه أي ذلك الدين القيم، فاثبتوا عليه والزموه. منيبين إليه، قال ابن جرير: منيبين إليه أي تائبين إليه، لأن الإنابة بمعنى التوبة، تائبين إلى الله جل وعلا. وقال ابن كثير: منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج أي راجعين إليه. واتقوه أي خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين أي بل من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه سبحانه وتعالى. وهذا من نحو ما ذكرنا من كلام ابن جرير رحمه الله، فهو بمعنى هذا. ولذلك قال جل وعلا، قال القول في تأويل قوله تعالى منيبين إليه، قال يعني تائبين راجعين إلى الله مقبلين. ورواه عن ابن زيد قال: المنيب إلى الله المطيع لله الذي أناب إلى طاعة الله وأمره ورجع عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك، كانوا القوم كفارا فنزعوا ورجعوا إلى الإسلام. فهو أمر بالإنابة إلى الله والرجوع إليه. ثم قال: واتقوا. قالوا: هذا الأسلوب يسمى أسلوب التفات، لأنه كان يخبر منيبين ثم التفت إلى الخطاب من الغيبة، هم منيبين إليه، ثم قال: واتقوا، هذا خطاب، اتقوه، جعلوا بينكم وبين عذابه بوقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأقيموا الصلاة، وهذا دليل على عظم شأن الصلاة وهي الفارق بين المسلم والكافر، لأنه ذكر المشركين وذكر المؤمنين وفطرتهم وتوحيدهم وأمرهم بالأعمال التي تقتضي تمسكهم بذلك الدين القيم، فأمرهم بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عمود الإسلام وشأنها عظيم، لا إيمان لمن لا صلاة له. قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، حذرهم أيضا من ضد التوحيد، وهذا هو غاية البيان والإيضاح. فأمر بالتوحيد وحذر من ضده، ما بقي حجة لأحد. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم. وهذا بيان للمشركين: لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم. وقرأ فرقوا دينهم، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزه الكسائي فارقوا دينهم، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان متواترتان. من الذين فرقوا دينهم، فهؤلاء يعبدون اللات، وهؤلاء يعبدون العزة، وهؤلاء يعبدون الشمس، وهؤلاء يعبدون الملائكة، وهؤلاء يعبدون المسيح، تفرقوا في دينهم، وكل يعبد إلها، ولا تحصى الآلهة عددا، وإنما هو إله واحد. وكانوا شيعا، الشيع جمع شيعة، وهي الجماعة التي تشايع، أي توافق رأيا، شايع بعضهم بعضا، يوافق بعضهم على رأيه. وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، والحزب هو الجماعة، هم الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة، وبما لديهم هو ما اتفقوا عليه، بما لديهم فرحون، ما لديهم يعني ما اتفقوا عليه من الدين، والفرح الرضا والابتهاج. وهذا دليل على ضلالهم، فهؤلاء يفرحون فيما هم عليه من عبادة غير الله، وهؤلاء يفرحون فيما هم عليه من عبادة الصنم الفلاني، وهكذا، وهم فرحون مبتهجون يظنهم على الهدى، وهم في غاية الضلال والبعد عن الله عز وجل. إنما هو إله واحد، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، أنت موحد، دينك واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.